فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم وبركاته. إذن الزيادة هذه في توصيفها توصيف الحق توصيف الصحيح في أذنات الخزانة هو قرض جر نفع. يعني هو أذنات الخزانة بتكون الدولة نفسها بتطرحها على أساس تأخذ من الناس المال وبعدين بيدفع مبلغا ويأخذ الإذن هذا بقيمة اسمية أعلى من المال الذي دفعه. وده توصيفه الشرعي في هذا الباب أنه كأنه بيقول ستسترد هذا المال بعد 3 أشهر بهذه الزيادة. فالتوصيف الشرعي في هذا الباب ليس له توصيف شرعي إلا أنه قرض جر نفع. والقاعدة العامة عند العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا ربا. ولذلك قال الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأيضا في قول ربا الجاهلية موضوع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موضوعا تحت قدمي هذه. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وبناء على ذلك فإن صاحب الإذن عندما يبيعه فإن عقد البيع من حيث التوصيف الشرعي ينصب أو ينصب على الدين الأصلي دون زيادة ربوية، لأن البائع لا يملك هذه الزيادة أصلا. وإن كان الواقع أن المشتري يتقاضى هذه الزيادة الربوية فعلا وذلك بقبض القيمة الإسمية للإذن وقت الاستحقاق، لكن هذا الواقع مبني على أحكام القانون الوضعي على الأحكام الشرعية. الحق أن نقول بأن هذا التوصيف كما قلنا تداول أذنات الخزانة، يعني أن صاحب الدين هو حامل الإذن يبيعه بأكثر، حامل الدين يبيعه بأكثر، وإن كان في الظاهر أن يبيعه أنه يبيعه بأقل بالنظر إلى أنه يبيع الإذن بأقل من قيمته الإسمية. والصحيح الراجح أن القيمة الإسمية هي متوفر فيها الزيادة التي ستكون على القيمة الحقيقية الفعلية التي دفعها لخزانة الحكومة، وذلك أن يعني وذلك أن ما زاد على المبلغ الذي دفعه عند شراء الإذن هو زيادة ربوية. طب تفضل حبيبي. إذا أذنات الخزانة قامت شراءها شركات التمويل، نعم، شركات التمويل الأصغر والأكبر إذا قامت شراء هذا الإذن على أساس تحويلها إلى تمويل مشاريع، هل تخرج من إطار الربا إلى غيره؟ إذا إذا إذا كان حقا حتى ولو كان بهذا الباب، يبقى إذا لو قلنا أنها تمويل كما تقول إيش اللي هيحدث؟ هينقلب التوصيف من توصيف القدر الذي جر النفع إلى المضاربة أو المشاركة، والمضاربة والمشاركة لابد يكون فيها الغنم والغرم، ويكون الذي اشترى الأذن هذا لابد أن يدخل في مسألة الغنم وإيش والغرم، وهذا غير وارد فيها. هذا الاشتراط فيها أنه يضمن المال الذي دفعه ويأخذه بالزيادة في التفريق بين القيمة الفعلية التي دفعها مع القيمة الإسمية التي أخذ بها الأذن. واضح؟ واضح. بس النقطة إذا مثلاً ليس مسألة يعني ليس الطاهرة في مسألة الربا والخسارة، وإنما هناك الآن الآن الآن الآن إحنا أي معاملة لابد توصيفها شرعيا، صح ولا لا؟ نعم. طيب الآن وصف لي على القول ما تقول بأن شركة التمويل دخلت لتأخذ هذه وتبيعها بالسعر الأعلى، أنها تداولها سيكون على شركات التمويل أنها تجارة، صح ولا لا؟ استثمار يعني، صح صح. خلاص وصف لي شرعا، وصفها لي شرعا بقى. لا أنا يعني أقصد يعني عندما تقول هل يعني صار مؤسسة التمويل بتقول بأخذ هذه الأذونات مبالغ الأذونات المستحصلة من مثلا من البنك وتقول بإعادة يعني تمويل مشاريع الأشخاص يعني مشاريع صغيرة متوسطة، يعني دي تدخل خزانة الدولة مش الشركات التمويل، تدخل خزانة الدولة. ها تدخل خزانة الدولة ليست شركات التمويل. أنت لو قلت نجعل شركات تمويل تعتبر وسيط فإن حضرتك والمال هذا يكون استثماري للدولة. قلت لك إذن وصف لي المعاملة، المعاملة لابد أن تكون مضاربة أو شركة. فالمعاملة لو كانت مضاربة أو شركة لابد أن يكون فيها الغنم والغرب، هذا غير وارد بحال من أحوال وزنات الخزانة. وزنات الخزانة معروفة، معروفة أنها يدخل خزانة الدولة المال الذي يجمعونه من الناس وتكون القيمة الإسمية لها تكتب فيها. شكرا دكتور. آه، إذن إذا كانت القيمة الإسمية للأذن 100 ريال ودفع المشتري 90 ريالا ثمنا له، فليس له من الناحية الشرعية إلا أن يأخذ 90، لا يأخذ 100، ولا يجوز أن يتقاضى ما زاد، لأن ما زاد كما قلت سيكون في التوصيف الشرعي الصحيح في هذا الباب بأنه طرد جر نفعا فهو ربا، فأكون وقع في المسائل الربوية أو المسائل أو المسألة فيها المحظور. وقد قال بعض العلماء أنه توصيفها أيضا يكون بذلك كأنه يبيع مال بمال، يعني مال بمال غير متماثل وأيضا نسيئة، يعني يقع في ربا الفضل ويقع في ربا النسيئة، يبيع 90% أو يبيع 190 طيب نسيئة، فيبقى وقع في ربا الفضل ووقع في ربا النسيئة، لأنه فقد التماثل وفقد التقابض، فقد شرطية التماثل وفقد شرطية التقابض. يعني يعتبر كما قلت فيه ربا وربا صريح في هذا الباب. ولذلك فإذا باع الأذن أو الإذن الذي يحمله فإنه يبيعه، يبيع الدين الذي يمثله هذا الإذن هو 90 ريال، فإن باعه 95 ريال فقد باع الدين الذي له بأكثر منه، يبقى نقول المسألة فيها هذا وذاك. طيب إذن أذنات الخزانة كما قلنا إما أن نوصفها توصيف شرعي صحيح بأنها على أساس التوصيف الشرعي الصحيح في هذا الباب توصف توصيفا شرعيا، وهذا التوصيف الشرعي أنها يعني كما قلت قبل ذلك بأنها قرض جر نفع أو أنها بيع مال بمال، مال بمال فقد الشرطين، فقد شرط التماثل وفقد أيضا شرط التقابض في المجلس، فوقع يقع صاحبه في ربا الفضل وربا النسيئة. فعلى ذلك إذا كان إنما يبيع الدين الذي يمثله هذا الإذن هو 90 ريال فإن باعه ب 95 فقد باع الدين الذي له بأكثر منه، وفي هذا إخلال بشرط من شروط بيع الدين وهو أن يباع بمثله إن كان العوضان من الأموال الربوية وكان من جنس واحد، كما هو الحال هنا فإن الدين هنا من النقود ويباع بنقود من جنسه، فإن كان بالدولارات بيع بدولارات وإن كان بالريالات بيع بريالات وهكذا، فدخل ذلك في ربا الفضل وهو غير جائز. الأمر الثاني أن المشتري لا يقبض الدين الذي اشتراه إلا في يوم الاستحقاق، فلم يحصل التقابض الذي هو شرط في الأموال الربوية إذا بيعت بما يتفق معها في علة الربا، فدخل ذلك في ربا النسيئة وهو محرم بإجماع المسلمين. الأمر الثالث أن مشتري الإذن إنما يشتريه ليقبض قيمته الإسمية وقت الاستحقاق، وهذا يعني أنه لا يأخذ الدين الذي اشتراه فقط بل يأخذ الزيادة الربوية التي تتمثل في الفرق بين الدين الفعلي ثمن الإذن الذي دفعه المشتري وبين القيمة الإسمية للإذن، وهذا جائز أيضا أنها زيادة لا يستحقها العاقد الأول لكونها ربا محرما، فإذا باعها فقد باع ما لم يملك وهو محرم في الشريعة. مسألة أصلا سيدخل فيها في, في, في, في حرام ثالث وهو بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين، وبهذا يكون تداول أذون الخزانة بالنظر إلى واقع التعامل محرم شرعا لاشتمال عقود التداول على الربا بنوعيه. حقا نقول كما قلت إما أن يدخل في هذا الباب على نوع القرض الذي جرى النفع وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، أو نقول هو تبادل مال بمال، وتبادل المال بمال هنا تبادل المال بمال يؤدي إلى اختلال الشروط التي تكون لا بد من توفرها في التعامل في الأموال عند التداول وعند البيع والشراء، لأنه إما بيع دين بدين وهذا النهي عنه جاء صريحا، وإما أنه باع مالا بمثله فيه زيادة ونقصان، وأيضا نقول بأنه باع مالا بمثله دون التقابض في المجلس، وعدم التقابض في المجلس معناه في هذا الباب أنه فقد الشرطين، والشرطان هو الأولى أن يكون قد باع مالا بجنسه فلابد من التماثل، وهو باع 90% فلا تماثل، فهذا ربا الفضله الآن. وأيضا قول النبي لا تبيع منها غائبا بناجز، يشترط التقابض في المجلس، وما في تقابض في المجلس فيكون بذلك قد وقع في ربا النسيء أو ربا وربا الفضل. هذه بالنسبة لأذنات الخزانة. والحق أنه هناك بنوك كبنوك البركة وغيرها، يعني تعلمون أنها كانت يعني على الأقل تنشر بين الناس بأنها تتعامل بالمعاملات الإسلامية وتكون بديلا يغني عن البنوك الربوية، لكن أيضا اشتروا أذنات خزانة، وهذه هذا ربا صريح. سواء قلت لي أنه مجبر على ذلك أو غير مجبر على ذلك، في هذا الباب لابد أن يكون الأمر على غير هذا الباب. ثاني في ذلك الأوراق التجارية الاستثمارية وحكم إصدارها وتداولها. التعريف بالأوراق التجارية الاستثمارية والكلام عليها في بعض الكلام على إصدار هذه الأوراق. عرفت الأوراق التجارية الاستثمارية باعتبارها أداة من أدوات السوق النقدي. عدة تعريفات، منها أنه سند إذني قصير الأجل يعني كأذنات الخزانة، يصدر من قبل مؤسسات مالية كشركات ومصانع وشركات التمويل شركات التأمين، تتعهد بموجبه الدفع لحامله بمبلغ معين وبتاريخ آجل محدد أو أجل محدد. وعرفت بأنها كمبيالات لحاملها تصدرها، وعرفت أيضا بأنها كمبيالات لحاملها تصدرها الشركات المعروفة بمتانة مركزها المالي وسمعتها الطيبة. هذا طبعا لابد أن تفهم أن الشركات بتصدر مثل هذه الأذنات من أجل أن تأخذ المال استثمارا، يعني فهي أصلا بتروج لأن تستجلب العملاء الذين يدفعون الأموال الطائلة لهذه الشركة وتعمل. طبعا أنت ترى الآن في هذا الباب الأصيل في المسألة أن الشركات كثيرة بتطرح أسهم والناس تشتري وتعطي المال في التداول من أجل التجارة والاستثمار، ويكون في حقيقة الأمر أكثر هذه الشركات وهمية، والمال يؤخذ ثم بعد ذلك يسرق أو يذهب أو يضيعونه على الناس، وهذا الذي يحدث الآن في واقعنا المعاصر. كثير من الشركات الكبيرة جدا طرحت هذه الأسهم وأيضا هذه السندات من أجل يعني استجلاب من يعطي المال من أجل الاستثمار، ثم بعد ذلك يعني هو عام واحد يعطي لكل المتفق عليه من بعض الربح أو هامش الربح، على إذا كان هو بيفهم في الشرع يعني سيعطي هامش الربح، وبعد ما يعطي هامش الربح في هذا الباب تنظر تراه أخذ المال وفل، لا تجده في مكان بعد ذلك. هل بيع عمل صعب مباشرة عن طريق حساب بنك مباشرة مقابل عن طريق حساب؟ لا، ليس بجائز. ربا هذا ربا يا باشمهندس. وأيضا عرفت بأنها عبارة عن أوراق وعد بالدفع غير مضمونة تصدرها الشركات الكبيرة المعروفة وذات الملاءة العالمية المالية العالمية. وعرفت أيضا بأنها مستندات تمثل قروضا قصيرة الأجل، وهذا صراحة الأصرح والأصلح والأصح أن يقال يعني. تصدرها الشركات المساهمة الضخمة لتقترض عن طريق بيعها إلى الجمهور بمبالغ ضخمة تبلغ عادة عشرات الملايين من الدولارات. ورغم تفاوت الظاهر بين هذه التعريفات إلى أنه لا اختلاف بينها، وهذا الحقيقة هي أصلا إذا قلنا بالإجمالي على ما وصل إليه المصنف في هذا الباب، قلت ربا هذا يا باشمهندس ربا لابد من التقابض في المجلس يدا بيد. هي الورقة التجارية عبارة عن سندات إذنية أو كمبيالات، ولذلك وجب علينا نتكلم على الكمبيالة الآن إن شاء الله نبين شرحها بشرح مبسط يعرف الكمبيالة على حاملها والأطراف الذين يدخلون في الكمبيالات وكيفية تحصيلها، وهذا الأمر أمر مهم في لأن التعاملات فيه الآن أيضا كثيرة، التعاملات بها كثيرة هنا. قبض المقابل عبارات كما قلنا هي عبارة الورق التجارية عبارة عن سندات إذنية أو كمبيالات تصدرها شركات كبيرة للحصول على حاجاتها من التمويل. هو المقصود كما قلت هو استجلاب العملاء، استجلاب العملاء. وطبعا كلما كان الثقة في الشركات المساهمة أو هذه المؤسسات العالمية كلما كان يعني إغراء العملاء أكثر وأكثر. ويتم إصدار الأوراق التجارية الاستثمارية بطريقتين، الأولى إصدار بخصم من قيمتها الإسمية. وطبعا لابد أن تعلم أن الفارق بين القيمة الفعلية والقيمة الإسمية هو الذي يحصله ربحا صاحب الأذن أو الإذن الأذون يعني. عفوا يا دكتور، ما هي القيمة الإسمية بالضبط يعني؟ يعني هو الآن القيمة الفعلية بيدفع 100 دولار، طيب بياخد السك بأنه ب 140، هذا القيمة الإسمية، هذا القيمة الإسمية. والقيمة الفعلية هو الذي دفعها حقا، هو ما دفعش غير 100. طيب لماذا الزيادة؟ ما هو الزيادة هنا لأنه كانه ما عشان كده كيف احنا وصفناه ان ده قرض جار نفع، الحكومة تأخذ هذا طيب سواء استثمار او غير استثمار وبيعطيه بيقول له انت الان انت دائن تدين الدولة ب 140 بعد 5 أشهر 6 أشهر 3 أشهر، فاهمني كيف؟ فهو عندما يذهب يقدم الأذون، عندما يقدمه ليستلم ماله الذي دفعه. هو دفع كم في حقيقة الأمر؟ 100. لما يستلم هيستلم كم؟ 140 بعد 3 أشهر. يبقى إذن توصيفه الشرعي هذا إيش؟ ربا. هو قرض جار نفع فوربا، فهمت؟ وضحت لحضرتك؟ نعم. رضي الله عنك حبيبي، رضي الله عنك. ويتم إصدار الأوراق التجارية الاستثمار طبعاً بخصم من قيمتها الإسمية بدون سعر فائدة محدد، إنما يدفع المقرض عند القرض مقدارا من المال يقل عن قيمة الورقة الإسمية على أن يتسلم القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق، ممثلا الفرق بين ما يدفعه وبين ما يتسلمه الفائدة على القرض. وطبعا هذا الخصم أو هذا الفارق دخل في الربا لا خلاف لا ريب، هذا ربا صريح ظاهر جدا ليس فيه ثمة إدخال في هذا الباب. والورقة التجارية الاستثمارية بذلك شبيهة بأذنات الخزانة، هي في حقيقة أميانها أذنات خزانة من جميع الوجوه، لكنها تختلف عنها بأن الأوراق التجارية هي من إصدار الشركات الضخمة بدلا من الحكومة، يعني فقط المدين فقط هو الذي يتغير فقط، ولكن صورة المسألة على هذا الباب منطبقة بأذون الخزانة. الثانية إصدارها هذه الطريقة الأولى، هذه الطريقة الأولى يكون فيها الخصم هذا والفارق طبعا بيستفيد من الرجل. الزوم، هل الصوت ما زال موجودا ولا الصوت في الزوم ما زال موجودا أم لا؟ أخونا الفاضل ميدو موجود؟ الحمد لله ماشي ممتاز. نعم دكتورنا الفاضل، رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم. أخونا الفاضل يقول كثقافة عامة للمتابعين، أخونا الفاضل أستاذ عصام يقول وتعرض الخزانة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، نعم تصدر لأجل تتراوح من 3 و12 شهر، ممتاز، أي أقل من عام. أما السندات فتعد أيضا إحدى أدوات التمويل، تكون أكثر كمان، إلا أن أجل استحقاقها طويل تتراوح بين 2 و20 عام، ممتاز، رضي الله عنك أستاذ عصام، ممتاز. عامة إذا هذا الإصدار الأول، وهذا طبعا أذون خزانة هو الآن يعني على ما عرفه الأستاذ عصام جزا الله خيرا وفرق بينه وبين السندات، وإحنا طبعا لسه يعني كنا شرحين الأسهم والسندات قريبا سنشرحها مرة ثانية، لكن أخرتها من أجل أن نأخذ هذه الأجزاء لأنها من الأهمية بالمكان. الثانية إصدارها بسعر فائدة محدد بحيث يقبض حاملها قيمتها الإسمية في تاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى فائدة محددة، يعني أصلا من غير الفائدة القيمة الإسمية يعد هذا الباب من باب الربا، فكيف بالفائدة التي ينص عليها. ويتم تسويقها طبعا إما مباشرة من قبل الشركات المقترضة أو بواسطة مؤسسات متخصصة في تسويقها وتوزيعها على المقرضين من المؤسسات والشركات كالبنوك التجارية وشركات التأمين وصناديق المعاشات. طبعا هنا معروف أنها كلها تنصب في عمل واحد في هذا الباب. فاحنا احنا الإيجار المنتهي بالتمليك. خلي الأسئلة طيب بعد المحاضرة كاملة نبدأ في الأسئلة أستاذ ميدو. يعني خلي أنا سأعطي فرصة لإخواننا الأفاضل في الجامعة يتركوا الأسئلة التي يريدون لكن بعد المحاضرة. وعادة ما تحصل المنشآت المصدرة لها على ائتمان مفتوح لدى بعض البنوك التجارية. وطبعا هذا خلي بالك المسألة فيها وسطات، يعني فيها أطراف ثلاثة والكل منتفع في هذا الباب والكل يتعامل بالتعامل الربوي سيهدم الاقتصاد لا محالة لا محالة. يعني الربا هدام لكل نمو اقتصادي. تقوم مقتضيات تلك البنوك بدفع قيمة تلك الأوراق لحاملها في تاريخ الاستحقاق. يبقى هنا البنك ايش فعل؟ البنك دخل وسيطة بين الشركات العالمية وبين العملاء، فالبنك يدفع ويأخذ من هذه الشركات المال وكلها دائرة القرض الذي جرى النفع. يا دكتور. نعم تفضل. معذرة بس أحيانا يتبادر السؤال المهم، يعني هل إذا كان هناك ضرورة ملجعة للقروض تقصد للقروض ولا تقصد ليش؟ أقصد الآن حق تبادل السندات مثلا هذا حق بدون الخزانة وما نعم أنت تكلمت، يعني أنت تريد هل هناك ضرورة ملجأة للتعامل أم لا أو التداول أم لا، صح؟ هذا سؤالك؟ بالضبط. يعني أنا صراحة نعم ماشي طيب حاضر. هل أنا فهمت. هل هناك ضرورة ملجأة؟ هل يعني فهمتك الحق. أنا يعني أدين الله بأن الربا ليس له ضرورة. شوف علماء القواعد الفقهية يقولون الضرورات تبيح المحظورات لكن ليست كل الضرورات، لأنه في شروط في الضرورة تبيح المحظور. من الشروط أن تكون الضرورة متحققة لا متوهمة. وأنا أرى اللجوء إلى أذنات الخزانة ليس لها ضرورة إلا متوهمة. حتى القروض الربوية الالتجاء إليها ضرورة متوهمة وليست ضرورة محققة. وليش متوهمة؟ لأن هناك نظائر غير الأذنات، هناك تعاملات الشرع أباحها قد يدر الربح على الإنسان ويفرج الكروات التي هو فيه دون الولوج في مثل هذه الخطوط التي تهدم له كل شيء وتذهب البركة بكل شيء. مسألة من الأهمية من المكان. رضي الله عنك. أحسنت. طب الحكم الفقهي لإصدار الأوراق التجارية كالسندات وكما قلت الشيكات والكمبيالات وتداولها. أولا حكم إصدار الأوراق التجارية الاستثمارية. الأوراق التجارية الاستثمارية أداة مالية استثمارية، هي أداة من أدوات الاستثمار تصدرها الشركات الكبيرة العالمية التي ذات ثقل عند الناس لغرض الحصول على المال اللازم لتمويل النفقات الإنتاجية وغيرها، وأن ذلك يتم بطريقين. لا بد أن تلحظ، احنا قلنا الفائض المالي والإعواز المالي في هذا الباب على الأطراف المتكاملة. الشركات هذه لا تطرح هذه الأوراق إلا للتمويل، هي تريد تمويل لأن عندها مشاريع والمشاريع تحتاج إلى أموال طائلة، فتطرح هذه الأوراق لتأخذ من أموال المودعين أو أموال الأموال الذين يشترون هذه الأوراق التجارية، وطبعا يكون التعاقد معهم على سبيل معرفة كيف الحصول على هذا المال بعد وقت يسير بربح زائد. فهي تصدرها إصدارها بخصم من قيمتها الإسمية كما هو الحال في أذنات الخزانة، بيكون في فارق بين القيمة الإسمية والقيمة الفعلية. القيمة الإسمية والقيمة الفعلية، لأن هذا هو الفائدة التي يستفيد منها في هذا الباب. الثانية إصدارها بسعر فائدة محدد كما هو الحال الغالب في السندات. طبعا بيبقى الأمر على تحديد الفائدة. رضي الله عنك يا أسي أحسن الله لك. تحديد الفائدة، وهذا الغالب في مسائل السندات كما بيناها وسنبينها إن شاء الله، بيناها في المحاضرات الماضية في العام الماضي إن شاء الله. نأخذها بعد الكلام على هذه الأوراق. وعلى ذلك فإن الأوراق التجارية الاستثمارية تأخذ في حكمها حكم الأذنات والسندات. وطبعا الفرق بين الأذن وبين السند وش هو؟ نعم أنا أكيد سأخذ كلام حضرتك أستاذ عصام بعين الاعتبار، أنت متخصص أكيد صحيح أستاذ عصام مدين أكيد متخصص في هذا، ولذلك ننظر هنا في البدائل، لأن احنا أصلا عندنا أصول شرع بتقول بأن الشرع الحنيف إذا أغلق بابا فتح أبوابا، إذا أغلق بابا فتح أبوابا، وهذا سنبينه إن شاء الله يعني في الكلام على البدائل التي لابد أن تكون. البنوك الإسلامية أيضا الآن ضيعت الطريق الصحيح الذي يجعلها بديلا للبنوك الربوية، وما أحوج الناس إلى البدائل عن البنوك الربوية. البنوك الإسلامية أضلاع الشرع عندها غير منضبطة، يعني بتتعامل بعقود شرعية مع اختلال شروط شرعية، طبعا بتأخذ شذوذات المذاهب التي تتعامل بها، ومع ذلك لا توفي، لأنها بتأخذ من كل مذهب بشيء حتى تلفق، والتوفيق لا يفيد شيئا. فإذا الأوراق الاستثمارية التجارة الاستثمارية تأخذ حكم الأذنات والسندات سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، فيكون إصدارها محرما سواء كان بخصم من قيمتها الإسمية أو بسعر فائدة محددة. سعر الفائدة المحددة لا يحتاج لريب ولا لدقة نظر، فائدة محددة انتهى الموضوع، هذا ربا وانتهي. أما مسألة الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة، أنا أرى أن الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الفعلية هذا هو التحايل الذي يحدث فيه الربا، لأنه كما قلت أصله الأصيل قرض جر نفعا فهو ربا، وده باتفاق الأمة، والحديث كان حديث جاء فيه حديث ضعيف، لكن باتفاق الأمة القرض الذي يجر النفع فهو ربا. ويمكن أن يقال بل هو أسوأ من القرض الذي يجر النفع، بل هو مال بمال يفتقد الشرطين، مال بمال يفتقد التماثل إن كان بجنسه، ويفتقد أيضا التقابض في المجلس. فالحق أن مسألة الآن تسويق الأوراق التجارية، خلاص عرفت الأوراق التجارية التي لها حكم السندات أو أذنات الخزانة، لما تأخذ أنت الأوراق التجارية الاستثمارية وأنت الذي تحاول أن تشيع بين الناس قبول هذه الأوراق، وتحاول أن تروج لها وتكون مندوبة مثلا لتروج هذه الأوراق حتى تأتي بالعملاء الذين يشترون لمسألة الاستثمارات التي تستثمرها هذه الشركات العالمية. يعني الحق أن يقال أن إصدار هذه الأوراق الاستثمارية حرام، لأن فيها الربا، بل الربا الصريح، وتداول هذه الأوراق التجارية والعمل على تسويقها حرام من وجوه ثلاثة. أولا هذا ربا، والربا لابد من النهي عنه، وأنت تروج له لا تنهي عنه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم كافر يغيره. الثاني أنك بترويجك لهذه الأوراق الاستثمارية تكون قد تعاونت معهم على الإثم والعدوان. الثالثة الربا ملعون فيه ثلاثة أشخاص، قال فيه النبي لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، أربعة أشخاص لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا رأك تأكل الربا ولم ينكر عليك فهو مغبون، بل إذا حسك على ذلك فهو مشترك معك آكل الربا وملعون بلعن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت شركات العالمية طرحت هذه الأوراق الاستثمارية وجاءت شركات تمويل أخرى لترويجها، فشركات التمويل تعمل بالربا كما أن شركات العالمية تعمل بالربا. وكما قلت فليتنبأ أو ينبئ بشر من عمل بالربا، فإن الربا هدام لكل خير. عندنا بأن أيضا حكم التسويق لها وإشهارها بين الناس في هذا الباب. حكم تداول الأوراق التجارية الاستثمارية ينطبق على الأوراق التجارية الاستثمارية بالنظر لكونها أدوات مالية استثمارية، التفصيل السابق حول التداول السندات وأذونات الخزانة، حيث أن هذه الأوراق تشبه السندات إذا كانت تصدر بسعر فائدة محددة. السند فيه في الفائدة معلنة محددة، كما تشبه أذون الخزانة إذا كانت تصدر بسعر خصم. خصم كما قلنا هو الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الفعلية. من التماثل والتقابض فضلا عن الغرض عن أن الغرض من تداولها في الأصل هو تقاضي الزيادة الربوية المرتبة على تلك الأوراق في مسألة الفارق بين القيمة الإسمية والقيمة الفعلية أو في الفائدة التي حددت، فإنه يحرم تداول الأوراق التجارية الاستثمارية بالكافية التي تتم بها في الأسواق المالية. التعريف بخصم الأوراق التجارية. يعد خصم الأوراق التجارية من أهم أدوات سوق النقد، بل إن بعض المراجع تقسم سوق النقد إلى قسمين: سوق قروض صريح، والثاني سوق خصم. والخصم أيضا هو قرض مقنع، كما قلت لكم يكون الأذون قرض مقنع، أما السند قرض صريح. الأوراق التجارية في الغالب على الكمبيالة والسند، لهم السند الإذني والشيك. لذلك نحن نتكلم على الكمبيالة بشيء مبسط ونختم المحاضرة اليوم، وننظر في من عند القوم من أسئلة. الكمبيالة هي ورقة تجارية، الكمبيالة ورقة تجارية معروفة، ورقة تجارية يكتب فيها شخص يسمى الساحب، الساحب للكمبيالة، أم يكتب فيها الساحب أمرا لشخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين لحاملها، أي حامل الكمبيالة والمستفيد منها اللي هو الدائن يعتبر. السندات معنا السندات بشكل عام أتأتي. والسند هو مثل أذن الخزانة أيضا، ما بيكون لكن هو طويل الأجل ليس قصير الأجل. الأذون الأذونات قصيرة الأجل 3 أشهر 6 أشهر، أما السندات نفس الأمر، نفس رقم التداول على القرض الجار نفع، لكنه ما بين السنة والسنتين وغير ذلك، يعني طول الأجل فرق بينهم. والسند بيصرح فيه بالفائدة المحددة، والأذون بيبقى مسألة الخصم هي النظر فيه في هذا الباب اللي بين القيمة الإسمية والقيمة الفعلية. وصلت؟ في ملاحظة بالنسبة للكتاب، هل هو يعني هو عدد صفحاته 1300؟ نعم كبير لجزئين لكن أنا سنأخذ ما يهمنا فقط. كم تقريبا يعني؟ دعك بقى خلاص، ما لا تريد تضايق على نفسك، ليش دعك الآن، خليها عندما ما تخاف. وإن أردتم الاختصار سيكون الاختصار، ولو أردتم بابا واحدا نختبركم فيه سنختبركم في باب واحد. أنا أعطيت وعدي بأن في هذا العام، لأنه الإخوة في الماجستير تعبوا مني بعض الشيء، مع أننا يعني أعطيت اختبارات سهلة يسيرة جدا، لكن عشان الخلافات الفقهية أتعبوا من هذا الباب. فأنا أعطيت وعدي أنه هذه الاختبارات إن شاء الله ستكون على ما يرام وعلى ما يحب الإخوة بإذن الله تعالى. أطراف الكمبيالة لها أطراف: الساحب هو منشئ الكمبيالة الذي يسحب الكمبيالة، الملتزم بدفع مبلغ معين لحامل الكمبيالة إذا لم يقم المسحوب عليه بقبول ودفع مبلغ الكمبيالة. المسحوب عليه هو الشخص الذي صدر له أمر من الساحب بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع على الكمبيالة أو في تاريخ محدد لحامل الكمبيالة. المستفيد الذي يدفع له مبلغ الكمبيالة يسمى أيضا حامل الكمبيالة. وغطوا عن أطراف أخرى في الكمبيالة مثل المظهر لها وحامل الكمبيالة الذي وقع عليها بغرض نقل الملكية الحق الثابت فيها لشخص آخر، أو الوكالة في هذا الباب، الوكالة في القبض. نعم. ولابد البيانات تكتب بأسرها في الورقة كما قلت، هي ورقة الكمبيالة. ومضمون الكمبيالة يجب أن تشتمل على أمور: أولها كتابة كلمة كمبيالة في متن الورقة ظاهرة جدا أن هذه كمبيالة، أيضا أمر غير مشروط بدفع مبلغ من النقود 100,000 500,000 يكتب كله باللغة وبالعدد، مكان وتاريخ إنشاء الكمبيالة. إذا خلت الكمبيالة من مكان الإنشاء يعتبر مكان إنشائها هو المكان المبين بجانب اسم الساحب. توقيع الساحب للكمبيالة، اسم المسحوب عليه اللي هو على الدين، اسم المسحوب عليه ولقبه، واسم المستفيد اللي هو سيحمل الكمبيالة وهو من تدفع له قيمة الكمبيالة. ميعاد الدفع، التوقيت ميعاد الدفع، إذا خلص كمالة من تاريخ الدفع تكون مستحقة الدفع عند الاطلاع عليها. يعني إن تركها مفتوحة يبقى عند الاطلاع عليها يجب الدفع، ولذلك لابد من كتابة التوقيت لمعلوميتي. أيضا مكان الوفاء، إذا خلص كمالة مكان الوفاء اعتبر المكان مبين بجانب الاسم المسحوب. بعد ذلك طب تفضل. الائتمان، ما معنى الائتمان بالمفهوم بيكون على نوع في المال المقدر في هذا الباب. الائتمان في مسألة البنوك يعني عندما تتحمل مفهوم الائتمان يعني ما هو بالضبط يعني. على ايش؟ على اي وجه تريد؟ الائتمان اعتماد؟ يعني هلا الائتمان هل هو عبارة عن قرض أم ماذا؟ في الائتمانات عن قروض لكنها أيضا بصورة أخرى. يعني مسألة كلها التعاملات بأسرها تراها، والأوراق الإسمالية بما برمتها هي تعاملات ربوية فيها القرض أو القرض المقنع أو القرض الظاهر، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله. يجوز كتابة مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معا كما قلنا، والعبرة عند الاختلاف بالمبلغ المكتوب بالحروف. يعني يبود يكتب 1500 درهم 1500 دولار مثلا. فالائتمانات هي عملية اقتراض وقرض، كلها قرض كما قلت لك. مسائل أعمال البنوك كلها لا تعدو مسائل القرض والاقتراض، لا تعدوها بحال من الأحوال، ولأن البنك أصلا وظيفته الحقيقية التمويل، ووظيفته الحقيقية التمويل. يعني البنك وظيفته الحقيقية هو الممول فقط، ولذلك لا يمكن أن يدخل في غرم ولا في غرم. يجوز أن تشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة، يعني تأخر يكتب عليه فائدة، وكل ذلك فيه ما فيه من الحرمة كما قلنا. ويجب تحديد سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان شرطا باطلا لأنه يكون فيها تغرير. إذا كان بأسرها فيها مسائل ينظر فيها، يعني على أساس أنه لو كان فيها جهالة يبقى الجهالة غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وأن الغرر مادة نزاع. يعني بتحديد سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها، وإلا الشرط كان الشرط باطلا. وتأثير الفائدة يبقى ذلك التوقيع، عادة ما يكون الساحب هو الموقع على الكمبيالة، لكن يجوز له أن يوكل شخصا غيره بالتوقيع بالوكالة، والوكيل ينزل منزلة الأصيل على القاعدة المهمة في هذا الباب. مسؤولية الساحب، يضمن ساحب الكمبيالة قبولها والوفاء بها، أي أنه يضمن أن يقبلها المسحوب عليه، ويضمن أيضا الوفاء بمبلغ الكمبيالة. ويجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، ولكن لا يجوز إعفاء نفسه من ضمان الدفع. هذا المجمل في الكلام على مسألة الكمبيالات بتحصيل الأموال والقروض التي على الناس. نقف عند هذه المسألة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ أيضا جزئية من هذه الجزئيات في الأوراق الاستثمارية مع السندات والأسهم، حتى ننتهي من هذه الجزئية الأولى التي نحن بصددها. السلام عليكم يا دكتور، الله يسلم عليكم. بس فقط. عليكم السلام، نتشرف بك. السلام، بس نسلم عليكم. بس بارك الله فيك، أحسن. هذا بفضلك وبأدبك وكرمك، أسأل ربي أن ينفع بكم الأمة الإسلامية. بارك الله فيك. رضي الله عنك حبيبي. رضي الله عنك. الله يسلمك. بس بك محمد سعيد السعيد الأثيوبي. الله يرضى عنك وعن أثيوبيا بأسرها، أنت شرف لها. بارك الله، من جماعة محمد علي آدم. الله أكبر. الله يرحمه. الله يذكره في سيح الجنات. الله يجعله في أعلى عليين يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين. رضي الله عنك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. رضي الله عنك، تفضل. هل المقصود بالكمبيالات الشيكات؟ لا لا، الشيك غير الكمبيالة. الشيك غير الكمبيالة. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام وبركاته. أخونا الأستاذ عصام كما قلت متخصص هنا، نتكلم على أنه لو اختلفت الحروف مع الأرقام في بالحروف. نعم تفضل. كم ترى هل في الربا؟ الإيش؟ الإيش؟ ما سمعت. قاعد علي السؤال. ما الكمبيالات؟ طبعا إذا إذا إذا حدد الفائدة نعم، إذا اشترط الفائدة على المال بهذا مع التأخير وهذا الباب نعم. أحسن الله عليكم. ممتاز، أنت قلت الأستاذ عصام عنده اطلاع جيد. نعم هي تدخل على مسألة دعوة عجل، إن لم يكن شرط مسبق، بس إن لم يكن شرط مسبق هي تدخل في مسألة دعوة عجل. ودعوة عجل على خلاف الفقه اللي فيها، الصحيح الراجح أن دين الله جل في علاه بأنها تجوز. إخواننا في الجامعة، هل انتهيتم حتى ننتقل إلى الفيس؟ ولنحن عندنا دروس في الفيس كما تعلمون، هل نستأذن من حضراتكم الآن؟ إخواننا في الجامعة تسمعونني في الزوم؟ نعم يا شيخ جزاك الله خير. طيب هل تأذن هل تأذنون لي؟ تأذنون لي أنا استأذن من حضراتكم؟ معك دكتور، أنت من تأذن لنا يا دكتور. لا استغفر الله، رضي الله عنكم. أستأذن حضراتكم. ماشي يا دكاترة، السلام عليكم. رضي الله عنك يا أستاذ عصام، نحن تشرفنا بك ويسعدنا أن ترشدنا وأن يكون فيها التعاون في هذا الباب. نعم. طب احنا سريعا بعد إخواننا الأفاضل نأخذ صحيح البخاري نبدأ به. أنا نريد السنن، عندنا السنن وعندنا يعني الله أكبر. رضي الله عنك يا بسامة الأمل، رضي الله عنك، أحسن الله عليك. والله أنا أكثر منك صاحب ذنوب لكني أتشرف بكم. لا والله تشرفنا أستاذ عصام، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بك، ونسأل الله جل وعلا أن يكون الأمر في التعاون العبير والتقوى. أحسن الله عليك أستاذ عصام، نسعد جدا بمثلك. عندنا صحيح البخاري باب الكلام في الطواف، يعني ما حكم الكلام في الطواف؟ بيطوف وبيتكلم. ناس كثيرا يعني تراهم كثير الإنكار وهم لا يدرون أينكرون إنكارا صحيحا أم لا. باب الكلام في الطواف، قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى ومن ثقات الأزواج قال حدثنا هشام وشام ابن حسان، نعم هشام الدستوائي من الثقات، وهو يقول بالإرجاء أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال خذه بيده. رد معك يا يوسف، الله يرضى عنك ويرضى عن أبيك يا يوسف، كم تسعدني كما يسعدني أبوك رضي الله عنك عنه. الله يحفظك يا يوسف، الله يحفظك. سلام على فضيلة الشيخ إبراهيم سلاما حارا، قد أكرمنا ورأناه يعتمر من يومين أو ثلاثة، الحمد لله. طيب مسألة الكلام في الطواف، هذه المسألة مرتكزة على أن الطواف صلاة، مرتكزة على أن الطواف صلاة، لأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه جاء موقوفا وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة، لكن أباح الله فيه الكلام. الطواف صلاة لكن أباح الله فيه الكلام. نعم. ولذلك قال باب الكلام في الطواف ما حكمه؟ هنا ابن عباس قال تصريحا، قال ولكن أباح الله فيه الكلام. واختلف العلماء اختلافا عريضا في مسألة الكلام، هل يصح الكلام في الطواف أم لا، وهل يصح قراءة القرآن أو الذكر. هناك من العلماء ما قال بأن الذكر في الطواف أو قراءة القرآن في الطواف أنها ليست على هدي السلف، وهذا قاله الإمام مالك ورفض أن يقرأ القرآن وهو يطوف، مع أنه داخل في عموم الطاعات وعموم الذكر، لكن الإمام مالك منع ذلك. وكثير من العلماء يرون بجواز قراءة القرآن حين الطواف، لا سيما وكما قلنا بأن الطواف صلاة. فإذا كان الطواف صلاة لابد أن نقول بأن نعم نقول الطواف صلاة، وإن كان صلاة يبقى الذكر فيه أن يسبح، أن يحمد الله جل وعلا، أن يستغفر، أن يدعو، أو أن يقرأ القرآن. وقد ورد الدعاء منصوصا عليه، لأن النبي كان بين ركنين يقول: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا يعني استند البخاري، طبعا لم يأتي بحديث ابن عباس كما قلت لك مختلف فيه مرفوع موقوف، أتى بحديث أن النبي مرة وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسي أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده قده بيده. نعم. هو ترجم له أيضا بعد ذلك: إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. وهنا بيستدل به على أن النبي قال له قده وتكلم وهو في الطواف، استدل بذلك على أن النبي قد تكلم في وهو في الطواف، قال له قده قده، اقطع هذا السير الخيط اللي انت أخذت به وقده. ولأن الحديث جاء بأنه كان نظرا بذلك، لما وجدهما يدر أحدهما الآخر قال: قرينان لما؟ قال: نظرنا ذلك. فقال له: اقطعه وقده بيده. نعم، يعني النذر لا يكون النذر فيما لا يملك أو النذر في معصية الله جل وعلا، النذر فيما يبتغى به وجه الله. ولذلك قال له النبي: النذر فيما يبتغى به وجه الله. ما شاء الله، رضي الله عنك يا شيخ إبراهيم، رضي الله عنك، حتى لو كان الله يسعدنا ويسعدك ببيت الله الحرام. رضي الله عنك يا شيخ إبراهيم، كم تسعدنا بذلك، نفع الله بك ورضي الله عنك وشكر الله لك إحسانك معنا. تتأخر كثيرا يا غزال، تأخيرك يا غزال يعني يؤخرك، والتأخير يزعجنا. فبوى باب آخر على ذلك وقال: باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. وذلك قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن جريج ومن سخاط الأثبات عبد العزيز. فلذلك بوب بابا آخر قال: باب إذا رأى سيرا أو شيئا، كما قلنا مرتكز المسألة في باب الكلام على الطواف على حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه قد أبيح فيه الكلام. وقت أنت يا غزال، ما دمت أنت الذي اقترحت وقبلنا الاقتراح وأنه حقا له مجاله، وقت أنت يا أستاذ غزال، وقت. طيب، هنا قال: حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عزيز بن عبد الملك عن سليمان الأحول من ثقات الأزبات، أيضا عن طاووس ومن ثقات الأزبات، عن ابن عباس عبد الله بن عباس من عبد الله الأربعة من سبع نقيل عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. الأخت عزيزة علي مصابة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل ربي أن يعجلها بالشفاء وأن يمر الأمر مرورا طيبا تاما على على على غير مضر بإذن الله تعالى. وفي رواية: مرة برجل قد ربط بسيس أو خيط أو بشيء غير ذلك فقطعه وقال: قده بيدك. كأن البخاري إتقان، كأن البخاري أشار أيضا إلى حديث ابن عباس مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أحل لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، من تكلم فلا يتكلم إلا بخير. تعلمون أن هذا الحديث يعني حديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، جاء موقوفا وجاء مرفوعا، والحديث صحح الحاكم وابن حبان والبيهقي صحح وقفه وهو صحيح. الموقوف أصح من المرفوع، الموقوف أصح من المرفوع. وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر أنه قال: أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. وعن إبراهيم بن نافع قال: كلمت طاووسا في الطواف فكلمني. وهي الدلالة عن الكلام يجوز. وفي كتاب الجندي من حديث إسماعيل بن عياش: حدثنا حميد بن أبي سويد سمعت أبا هاشم يسأل عطاء ابن أبي رباح عن الطواف فقال: أخبرني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعا ما يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. الحق أن عطاء كان يكره الكلام، عطاء كان يكره الكلام في الطواف، ويقول هو مجال للتسبيح وحمد الله جل وعلا والقراءة. قال كان يقرأه إلا شيء يسير، في حكى ابن عبد البر عن مجاهد أنه كان يقرأ عليه القرآن في الطواف. مجاهد كان يقرأ عليه القرآن في الطواف، كان يأتون تلاميذ مجاهد يمرون معه فيقرؤون القرآن عليه. لا ليست بصحيحة، ليست بصحيحة، هذه الحديث كلها ليست بصحيحة. وعن مجاهد أنه كان يقرأ عليه القرآن في الطواف، وقال مالك لا أرى ذلك ولا يقبل وليقبل على طواف، يعني لا يقرأ القرآن. وراه الإمام الحليمي من أصحاب الشافعي، وقال الشافعي أنا أحب القراءة في الطواف، وهو أفضل ما تكلم به الإنسان، والأصح عند أصحابي أن الإقبال على مأثور الدعاء أفضل للتأسي، لأن النبي كما قلنا انشغل بالدعاء لا بالقرآن، وكان يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن جويني أنه يحرص على أن يختم أيام الموسم أو المواسم الخيرات يعني في طواف ختمة. فرع يكره له الأكل والشرب، والشرب أخف حالا لأنه صلى الله عليه وسلم شرب ماء فيه، وروى الحاكم عن ابن عباس. طيب نقف عند هذه ونكملها إن شاء الله، أن نكمل الدرس أفضل في هذا. نعم. قال ابن منذر أولى ما شغل به المرء نفسه في الطواف ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن، ولا يشتغل فيه بما لا يجدي عليه نفعه في الآخرة، مع أننا لا نحرم الكلام فيه غير أن الذكر أسلم. والحق أن نقول الكلام في الطواف لا شيء فيه، لكنه في موسم من مواسم الخيرات، ويعلم أن هذا الموقف موقف مهيب، وأن هذا البيت هو بيت معظم لدى الله عند الله جل وعلا، وتعظيمه هو أن يظهر هذا التعظيم بكثرة التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، وأيضا الدعاء والابتهال والطلب من الله جل في علاه. قال مالك لا بأس بالكلام فيه، فأما الحديث فأقرأه في الواجب كذا، يعني كان طواف الإفاضة وغيره، يعني يكره مالك يكره الكلام فيه، وكما قلنا الكلام على الإباحة كذا قيد ابن التين. وعن ابن حبيب الوقوف للحديث في السعي والطواف أشد في غير الوقوف، وهو في الطواف الواجب أشد، ثم حكى خلافا في الكلام فيه بغير ذلك ولا حاجة يعني إليه. قال ابن المنذر واختلفوا في قراءة القرآن، فقال ابن المبارك ليس شيء أفضل من قراءة القرآن، واستحبه الشافعي أبو ثور، وقال كفيونا إذا قرأ القرآن في نفسه. وأيضا قلنا أن مجاهد كان يعني يقرأ القرآن، وكره الطائفة قراءة القرآن، وروي ذلك عن عروة والحسن ومالك، وقال مالك أما القراءة ففيه من عمل الناس القديم، ولا بأس به إذا أخفاه ولا يكسر. وقال عطاء قراءة القرآن في الطواف محدث، وهذا عجيب جدا، كيف والتابعون هو الآن يقولون به، وهو الحق أنه من الذكر، يعني هو من الذكر، قلتهم لابد من الذكر، هو من الذكر. قال ابن المنذر والقراءة أحب إلي من التسبيح، وكل حسن من أباح القراءة في الطرق والبوادي ومنع الطائف متحكم مدع لا حجة له به. فإذا ينبغي أن يفتتح الطواف بالتوحيد، طبعا الطواف أصلا أولى له أن يفتتح الطواف بالتوحيد والاستغفار والدعاء، ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لكنه يقطعها عندما يدخل فيكبر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، يعني أكثر من 100 مرة. وأيضا يكثر من الاستغفار، المقام مقامه مهلكة للذنوب، ويكثر من سؤال الله جل وعلا، فإن الله يمنحه. وإذا طاف جاز له إنشاد الشعر والرجز، لأنه مباح، وحسان كان يفعل ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شيء في ذلك. لكنه لا يجوز له في البيع في الطاف أن يتكلم عن البيع وعن الشراء، لأنه لا يجوز أصلا بيع وشراء في المساجد. قال قول له لا أربح الله تجارتك، لا رد الله عليك ضلتك. ولابد أن يتأدب بأدب السير، فإن كانوا يطوفون حفاة لا يلبسوا نعلا ويطوفوا حافيا، وإن كان يجوز لهم لبس النعل، لأنه يؤذي الناس، والناس عندهم تقديس للحرم بالذات والنظر إلى الكعبة. أن يكف عن أي شيء من الحرام النظر أو الغيبة أو النميمة، لأنه في مكان معظم وفيه هيبة وتعظيم. قال بعض العلماء ويكره للمرأة أن تطوف منتقبة حتى لو خلعت الإحرام، يكره أن تطوف منتقبة لأن الصلاة يكره لها أن تصلي منتقبة، والصحيح الراجح أنه يجوز، بل إن كان هذا هو الأسطر لها فجاز ذلك. هذه آخر مسائل تتعلق بالبابين ولله الحمد والمنة. باب كان في الطواف. نعم، في المتقدمين الاختلاف بين الموقوف والمرفوع، الموقوف عندهم أسد في هذا الباب، والحق أن حديث الطواف ببيت الصلاة غير أنه أبيح فيه الكلام هو موقوف وليس مرفوعا، لكن كما قلت فعل المتقدمين. موازنة الحسنات والسيئات على المرء إذا أساء، وكلنا ذو خطأ، أن يتبع السيئة الحسنة تمحوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا وارد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فالطواف من أعظم الحسنات وهو مهلك للسيئات. خلال فاضل السلام يقول تنبيه الطائف طبعا بالصوت العالي والتشويش، لا موجود بقدر الرافضة أصلا بيحتفلون هناك في الكعبة وفي الصفا والمروة للتشويش على الناس رحمة الله جل وعلا بعباده في هذه العبادة الجليلة التي لا يشارك أحد فيها فاعلها إلا من أتى بمثله، يعني كان في المسجد الحرام مثل. إلى سنن النسائي. سنن النسائي، لو في أسئلة تفضلوا ضعوا الأسئلة ونحن نجيبها إن شاء الله في هذا. إلى سنن النسائي، الأذان لمن يصلي وحده. قلنا الأذان والإقامة. الأذان لمن يصلي وحده. رواه المصنف بسنده الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شذية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظر للعبد هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الله أكبر الله أكبر. في قول يعجب ربكم فيها إثبات صفة العجب لله جل وعلا، وهي ثابتة بالسنة وإجماع السنة، ولذلك النبي قال لأم سليم ولأبي سليم عندما بات طاويين من أجل ضيف رسول الله أوهماه بالأكل حتى يأكل هو ويشبع، وجاء في الفجر فتعجب النبي وسعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم البارحة. وأيضا في قراءة بل عجبت ويسخرون، في قراءة بل عجبت تفاعل هو الآن الله متكلم بل عجبت ويسخرون، فهي صفة من صفات الله جل وعلا. العجب بالنسبة للإنسان يكون عن جهل بالعاقبة فيعجب وينظر لما فعل ذلك وفعل ذلك، أما العجب عند الله هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فنقول هذا العجب بل عجبت، هذا العجب هو للخروج عن النظائر، عباده بسواسية يفعلون شيئا وهو يخرج عنهم إرضاء لله ويتعبد له وحده في هذه العبادة. يعجب ربكم من صنيعكم هذا، عجب ربكم من راعي غنم في رأس شذية الجبل، يعني رجل انفرد في الصحراء بدوي انفرد يؤذن بالصلاة، وهنا شوف يؤذن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مد صوتي يشهد له من سمعه، ما يسمعه من حجر ولا شجر إلا لب له. يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤمن يؤذن نعم يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلت الجنة. الله أكبر. اللهم اجعلنا من هؤلاء رب العالمين الذين يدخلون الجنة وغير حساب ولا سبقة عذاب. الإقامة لمن يصلي وحده، عن رفاعة ابن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بينما هو جالس في صف الصلاة وذكر أنه أشار إليهم أن يقعدوا في هذا الباب، لكن ذكر فيها الإقامة للصلاة، ذكر فيها إقامة الصلاة وهذه من السنة. الفاظ المستنبطة. إثبات صفة العجب لله جل وعلا صفة فعلية، صفة فعلية يعني عجب من فلان ولم يعجب من فلان. إنما جعل الإمام ليتم به منفردا، إنما جعل الإمام ليتم به كما قلت في هذا الباب. هذا يعني يبقى لنا سنن الترمذي وسنن أبي داود، وأيضا الموافقات تكون يعني بعد ساعة إن شاء الله من الآن. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم النعم. لو هناك أسئلة تفضل. ثلاثة أبواب فاتت، أين الأبواب الثلاثة التي فاتت يا أم الأبرار؟ الله يهدي أم الأبرار تخترع لنا. الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة، تقصدين الإقامة من ناسها ركعة، أذان الراعي، طيب ذكريني بهم غدا. نعم نعم ذكريني بهم غدا، ذكريني بهم غدا، جزاك الله خيرا. رضى الله عنك نفوس زكية، أحسن الله عليك. أنا أنتظر منكم أسئلة، إن لم يكن يبقى إن شاء الله ساعة ونبدأ الدروس الجديدة. الموافقات سنة عبدود سنة الترمذي. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.